اسم ثالث وهو أن يكون منصوبا على المدح، يعني أمدحوا الذين صبروا. فعلى وجه الوجه الأول هم الذين صبروا، وعلى الوجه الثالث يكون نعتا مقطوعا، وعلى أنه صفة للعاملين يكون نعتا موصولا. قال الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين. الذين صبروا على أمرين، على كلام المؤلف على أذى المشركين وعلى الهجرة لإظهار الدين، لأن في كليهما مشقة على النفوس. لا أذى المشركين المتنوع في القول والفعل وكما يقول حرب الأعصاب والمضايقات النفسية، ولا الهجرة من بلادهم التي سكنوها وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها غرفة. كل هذا لا شك أنه مشق على النفوس، وإنما خص المؤلف الصبر بهذين الأمرين لتعيين السياق لهما. إذا السياق كما ترون كل في مسألة الهجرة يكون أشبه، ولكن لو قيل بالعموم الذين صبروا على كل ما أمروا بالصبر عليه ونجعله منقسما إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. لو قلنا بالعموم لكان أولى، لأن القول بالعموم يدخل فيها الصبر على الأذى والهجرة بخلاف القول بالخصوص. وعلى هذا فنقول الذين صبروا على الأقسام، الأقسام كلها، الصبر على الطاعة مجاهدة في النفس على فعلها وإتمامها وإتقانها، والصبر عن المعصية حبس النفس عن فعلها، والصبر على الأقدار حبس النفس عن التسخط، عن التسخط على القدر. وقد سبق لنا أن مقامات المصاب بأذى أربعة. قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم متعلقة بيتوكلون، وقدمت لإفادة الحصر، والتوكل معناها الاعتماد. هو عرفه بعضهم بقوله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. وقوله على ربهم أي لا على غيره، يتوكلون. واعلم أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل عبادة مقرون بالخشية والمحبة والتعظيم، وتفويض الأمر تفويضا كاملا إلى المعتمد عليه، وهذا النوع لا يجوز إلا لله عز وجل. هذا النوع لا يجوز إلا لله الذي هو توكل العبادة. ثاني توكل اعتماد بلا عبادة، بمعنى أن الإنسان يعتمد على غيره لكن لا اعتمادا يشعر بأنه متذلل وخاش له وراغب إليه ونحو ذلك. وهذا النوع أو هذا القسم إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه، إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أصغر، وإن كان على ما لا يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أكبر. كيف ذلك؟ إذا كان على ميت أو غائب لا يمكنك أن تعتمد عليه فإنه شرك أكبر، لأنه ليس لذلك معنى إلا أن تعتقد أن هذا المعتمد عليه متصرف بالكون بغير مباشرة. وهذا كما يحصل لكثير من المشركين الذين يعتمدون على الأموات والأولياء وإن كانوا بعيدين وما أشبه ذلك. أما إذا كان يعتمد عليه وهو يمكن أن يكون سببا لجلب المنفعة أو دفع المضرة، لكنه معتمد عليه على أنه من فوقه وهو من تحته، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، مثل اعتماد كثير من الناس الآن على رواتب الدولة وما أشبه ذلك. كنت تعتمد على هذا على أنها هي مصدر رزقك، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، لأنها هي ليست إلا مجرد سبب. ولهذا من كان على هذه الحال تجده يراعي المتوكل عليه ويخاف، وربما يترك ما أوجب الله عليه مراعاة له ومداهنة، أو يفعل ما حرم الله عليه كذلك. أما القسم الثالث فهو الاعتماد على الغير لا على سبيل الخشية والخوف والرغبة إليه، ولا على شعور أنه فوقك وأعلى منك، لكن على شعور أنك أنت الذي فوقه وأنت الذي تدبره، فتعزل وتنصب، وهذا جائز ولا حرج فيه، وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبعث السعاة توكيلا لهم على ما يريد. هذا لا بأس به، وهذا ما يحصل بأي شيء بطريق الوكالة. عندما أوكل إنسان يشتري لي شيئا أو يبيع لي شيئا أو ما أشبه ذلك، أنا معتمد عليه الآن في هذا الأمر، لكن هل هو اعتماد على أني أشعر أنني أنا المحتاج إليه وأنه فوقي ولا لا؟ لا، بل على العكس، أعتقد أنني أنا الذي فوقه، لا سيما إذا كان بعوض، وأن الأمر إلي في شأنه، إن شئت عزلت وإن شئت نصبت، وهذا لا بأس به. وقد أجمع العلماء على جواز التوكيل في البيع والشراء وغيره مما تدخل فيه الوكالة. وهنا المراد بالآية الكريمة وعلى ربهم يتوكلون، أي الأقسام؟ القسم الأول وكذلك الثاني، كذلك الثاني بنوعين، فإنهم لا يعتمدون على أحد سوى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. واعلم أن التوكل أحد شقي الدين، فإن الدين مكون من أمرين: عبادة واستعانة. لا تبعد يا أخي، خليك مع الصف. عبادة واستعانة، إن كانت ما تقدر تكون واحدة. أما عبادة واستعانة كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وهذا كثير في القرآن، لأن العبادة لا تقوم إلا بفعل من العبد وبمعونة من الله سبحانه وتعالى. ويجب على المرء عندما يتعبد لله أن يكون معتمدا على ربه، لأن الله لو وكله إلى نفسه لوكله إلى ضعف وعجز وعورة، ولا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون قال: فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وهذه الجملة من المؤلف لا تناسب التوكل، لأن الذي يناسب التوكل فيكون حسبهم، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما الرزق من حيث لا يشعر فيناسبه التقوى، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفرق بين الأمرين. لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذه الجملة توطئة لما بعدها، وهي قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وإلا فبالنظر إلى الآية المفسرة لا يناسبها هذا القول. نعم. توكلتم في طلب الرزق، لكن التوكل المطلق يقال يكون الله حسبه، ويقال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عندنا في هذا، هل الله سبحانه وتعالى يكون وكيلا وموكلا؟ نعم يكون وكيلا وموكلا. أما وكيلا فكثير في القرآن، وكتاب الله وكيلا ومثلها حسيبا. وأما موكلا أين فأي يكبر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وليس التوكيل من الله لهؤلاء كتوكيلي أنا لفلان وفلان مثلا، لأن توكيلي لفلان وفلان إما لعجزي أو تقصيري أو ما أشبه ذلك، لكن توكيل الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء هم القائمين بها، لا أنه سبحانه وتعالى عاجز. طيب نعم. بعض الناس مثلا حرصت على شيء يعني يكون وكيل لك شيء ما ما في شيء، لأن وكل الله يعني جعله حفيظا، والله سبحانه وتعالى حفيظا على كل شيء، وليس معناه إني أنا الله، ما في شيء، في معنى وكل اجعله وكيلا أي حفيظا. إيه يعني معناه إني سأقوم بالأمانة، لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء وهو عالم بكل شيء. توكل لا لا لا ما يلزم هذا. لا لا لا لا لا لا لا حتى أنا لا أقول وكل فلان بما أنا بدي أنه طعام يأكله أبدا. اللي يجي على بالهم بمعنى أني تجعل الله سبحانه وتعالى حارسا لك، هذا ما وأني سأقوم بعلى وجه الأكمل. ثم قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها. كأي يقول المؤلف كم، فعلى هذا تكون استفهامية ولا خبرية؟ خبرية. يعني وكم من دابة، وكأي من دابة أي كثير من الدواب، كثير من الدواب من دابة. والدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض، سواء مشى على بطنه أو على رجلين أو على أربع، كلها تسمى دابة. أما في العرف فهي لذوات الأربع فقط، فلا تشمل ما يمشي على بطنه ولا ما يمشي على رجلين اثنتين ولا على ما يمشي على سبع سبعين، ها كذا لذوات الأربع فقط. طيب وفيها أيضا عرف أخص من هذا، أن الدابة الحمار فقط، الدابة الحمار فقط. يقول مثلا راح منا على دابة، ما كل من كلمت بهذا الكلام ذهب إلى أنه الحمار، لكن الكلام على المعنى اللغوي. أما الأعراف فإنها تتبع أصحابها. المعنى اللغوي في اللغة الدابة كل ما دب على الأرض، كثير من دابة لا تحمل رزقها لضعفهم عندكم ولا ضعفها؟ صحيح. أنا أقول 77 عندنا، لا عندنا دابة تسمى أم 77 بجي بس شلون يعني مبالغة يعني ذي؟ لا الإنسان ممكن نوع آخر. أقل من 60 وفوق 50. ثابت مثل الدودة من السرو. تمشي لها أرجل كثيرة سبحان الله. الناس يسمونهم سبع سبيل رجل. لكن هذا الأخ إبراهيم يمكن أن أخ عبد الرحمن تشهر معه. ها؟ لأنها دون 60. هي ربما أنها على سبيل المبالغة إذا كان هذا هي المراد. نعم كأي مبتدع. ومن دابة تمييز لها ولا تحمل رزقها قيل أنها هي الخبر وقيل الله يرزقها وإياكم هو الخبر. وجملة لا تحمل رزقها صفة لدابة وهذا أقرب لأن الكلام لا يتم إلا بقوله الله يرزقها وإياكم. ها؟ لا لا ما تبي ما تبي إلا دبتها هذه تدخل بارك الله فيك في الفلك في الفلك وجعل لكم من الفلك ونعام لأنها مثل السفينة اللي كانت تمشي على البحر فهي فلك إن هي اللي تدب هذه ما هي تدب هي بنفسها لا لا هي التي تدب يعني لا هي نفسها تفعل هذا الشيء السيارة ما هي تفعل. وقوله لا تحمل رزقها قال لغائبها فما معنى لا تحمله أي ما تقواه يعني ولا لا تستطيع أن تتكسب للرزق. الجواب الأخير الجواب الأخير يعني ما تستطيع أن تكتسب وتحمل الرزق حيث تقوم بكفاية نفسها. وهذا شيء كثير. أول ما يرجع علينا نحن في حال الصغر والطفولة هل نحن نحمل أرزاقنا؟ أبدا. لولا أن الله قيض لنا الأم وقيض لنا هذين الثديين ما حملنا أرزاقنا. وهذا شيء معروف. كذلك أيضا يوجد دواب تأتيها عهات وأمراض ما تستطيع أن تطلب الرزق فيهيئ الله لها رزقا يهيئ الله لها رزقا بحيث يأتيها وهي في مكانها. وكم قص علينا من قصص كثيرة في هذا الباب. تقول مثلا هذه الدابة نفسها جاء أمراض كسرت رجلها كسر جناحها عميت وما أشبه ذلك فيجدون الأشياء تأتي إليها بإذن الله وتأكلها. نعم ما أشبه الأمراء جميعا وش لا لضعفها مو معنى هذا التعليل. هذا التعليل يعني معناه أنه ما تحمل لأنها ضعيفة إما ضعيفة في الإرادة أو ضعيفة في البدن أو غير ذلك. إيه قلنا ليس معنى لا تحمل ما تقوى تشيله يعني ما تقوى تحمله. المعنى لا تستطيع أن تكتسب لا تستطيع أن تكتسب. وهذا كذلك أيضا يوجد أشياء صغيرة ما تستطيع أن تذهب بعيدا ثم يقيد الله لها طعاما يسقط حولها وتأتي إليه. وهذه الدواب أيضا منها ما يستطيع بنفسه أن يدخر الرزق ومنها ما لا يدخر الرزق ومنها ما له أعوان ومنه ما ليس له أعوان. المهم أن تفكر في مخلوقات الله في هذا الأمر يجد العجب العجاب. وقد قصتنا عليكم القصة التي قال ذكرها ابن القيم بأن رجلا وضع طعاما لذرة فلما أحست به عجزت عنه تحمله فذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاءوا. فلما جاءوا وصاروا حول المكان رفع الطعام جاء جاءت تطلبه في المكان يطلبون كلهم ما وجدوا رجع، وبقيت هي تفتش حول المكان، فوضعه لها ثانية، فلما تيقنته ذهبت ودعت، فلما أقبلوا رفعه. ثم إنه أيضا بدأت تطلب ورجعوا. في المرة الثالثة وضعوا في المرة الثالثة وذهب رجعتهم، فلما رفعه ولم يجدوه يقول إنهم قتلوا هذه الزرقة، قتلوا. يقول فذكرتها لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الكذب لا يحبه أحد. نعم، حتى النمل لما كذبت عليهم هذه وهبتهم جابتهم من بيوتهم استفسعتهم قتلوها. هنا أدي عليها. طيب، الشاهد أن الإنسان يرى العجب العجاب في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذه الضعيفة لما من رزقها يقوم الله عز وجل برزقها، لأن الله تعالى قال في كتابه عن نفسه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، من دابة نكرة في سياق النفي المؤكد عمومه بمن الزائدة، أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مع ذلك أيضا رزقها وليس الدواب كلها ترتزق من شيء واحد، أليس كذلك؟ بعضها يناسبه هذا وبعض ما يناسبه، وأيا كان فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الرزق المناسب له. ومع ذلك يعلم جل وعلا مستقرها ومستودعها، يعني ما محل استقرارها ومحل استدعائها، يعني ما تؤول إليه في يوم القيامة هذا المستقر، والمستودع الدنيا والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة، لأن هذا شيء يكون الإنسان فيه من نزوة الوديعة، يبقى زمانا ثم ينتقل. نعم نعم. قال المفسرين يقول يعني من دابة شيء من دابة وسطها يعني لا تدخره تخدعه. إيه صحيح. في هذا من جملة نفي الحمل، من جملة نفي الحمل، وبعضها يدخره كما هو معروف. نعم. طيب، هل الدواب يعني لا تسكن مقدر في علم الله عز وجل؟ دينا نعم، لأن الله يقول في القرآن: وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء وأجله وحالاته أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، لأن الله خلقه فهو عارم به جل وعلا في كل أحواله، ومقدر مقدر كل أحواله مقدرة. الله عز وجل يعني شيء خاص بالآدم، لا لا أبدا، كل شيء عنده مقدار، لكن النصوص تكاثرت في الآدم لأنه هو محل الخطاب والتكليف. سيستعد ما من شيء ما دام من القطرة من المطر مكتوبة مقدرة ويميد ذات إرادة. ثم أنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا يدل عليه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون، إذن هذه ستبعث يوم القيامة، كل شيء له حياة لا بد أن يبعث يوم القيامة. فقدرة الله عظيمة، ما يتصور الإنسان، ولهذا قال الله عز وجل: ولا يحيطن به علما. ولا حدث ولا يعيش لها الشيء. هنا يقول أن الحلال ما لها أجل ولا لها. الحلال؟ المال يعني مثل الحيوانات. يقول ما لها أجل ولا لها. أنا أخشى على هذا الرجل اللي يقول هالكلام، أخشى عليه. أخشى عليه. من نصيب راعي. طيب، حتى المال الجماعة من نصيب. ما هو من رزقك؟ يقول النصيب يعني إذا ما برزق لك هو إلا. طيب، أليس رزقك مكتوبا؟ إلا مكتوبا بإيش؟ مكتوبا بقاؤه وكيفيته واستمراره كل شيء مش نوعه، هل أنت من اللي يرزق بالإبل أو يرزق بالغنم أو يرزق بالدراهم أو يرزق بالاكتساب والاحتطاب والإنشاش وما أشبه ذلك. يقول إن مثل الغنم هذه ما لا أجل يعني أتركونهم يا أخي، عندك الآن الآيات وهل يخلقها منهم؟ والله هل أن يخلق الشيء وقدره ثناء ووجودا ونقول هذا ما أدن؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتابه، إن ذلك على الله يسير. أنت تعلم هذا ويظهرك الأمر، لكن هو على الله يسير، قدرة الله ما له منتهى أبدا ولا له حد. فالمهم كل شيء مكتوب، حتى أنه دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله يئن يوم من المرض، فقال له يا أبا عبد الله كيف تئن وقد قال طاووس إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض؟ فلما قال ذلك كف رضي الله عنه وصار يتحمل ولا يئن في المرض، مع أن الأنين أحيانا يكون شيئا طبيعيا. فهذا دليل على أن كل شيء يكتب. يخفف مثل شكوى الإنسان إلى أخيه وإلى صديقه ما نزل به يكون يخفف عليه بعض العالم. الشاهد هذه يجب علينا يا أخوانا أن نعتقد أن الله تعالى عالم بكل شيء، وأنه مقدر لكل شيء، وأن أجال كل شيء مكتوبة، وكل حركاتها مكتوبة وسكناتها مكتوبة، لأنها لا يحدث شيء في الأرض ولا في السماء إلا بعلم الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. السؤال عام قال هل ملك الموت يقبل الأرواح حشرات؟ في هذا محل نزاع بين السلف، والظاهر أنه يعم، الظاهر أنه يعم، وهي محل خلاف بين السلف، والأدلة فيها تكون متكافئة، ولكن الذي يظهر أنه عام، ملك الموت مضاف إلى الموت، موت كل حيوان. هنا لا، يعني لغة تشمل، لكن لما قال الله يرزقها وإياكم علم أنه أراد ما سوى بني آدم. أما وما من دابة رضي الله يرزقها هذا عام لبني آدم وغيره. قال الله يرزقها وإياكم، أتى بجملة الاسمية الله يرزقها وإياكم، والرزق بمعنى العطاء، العطاء بلا عوض، هذا هو الرزق، العطاء بلا عوض يسمى رزقا. الله يرزقها وإياكم، قوله الله يرزقها أي هذه الدابة، وإياكم هذا معطوف على إيش؟ على هاء في قوله يرزقها. والفصل هنا واجب ولا جائز؟ الفصل جائز. ها؟ الفصل جائز. فصل الضمير الآن، الضمير هنا منفصل. نعم فصل الضمير هنا اي واجب، ما يمكن يحله الفصل هنا واجب، لأنه كل ما أتى الضمير بعد غط فهو واجب الانفصال، إذ أن الضمير المتصل هنا ما يمكن يتأثر. لو قلت الله يرزقها وكل ما صح، فإذا أتى الضمير بعد العطف أو بعد إلا فقد علم أنه لا بد أن يكون منفصلا. الله يرزقها وإياكم، قال وهو السميع العليم، وإياكم أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة، لأن كلام كما قال المؤلف كما عرفتم كله مسوق للهجرة ومغادرة البلد. فالله تعالى كما رزق هذه الدواب العظيمة التي يعطيها جنسا فضلا عن النوع وفضلا عن الأفراد إلا الله عز وجل، فأنتم كذلك إذا هاجرتم لا يضيع رزقكم، بل رزقكم على الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد حصل هذا، فأسرى بدر الذين أسلموا ماذا حصل لهم؟ حصل لهم من الفيء والغنائم أكثر مما أخذ منهم. طيب، وقوله: وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم. السميع، نعم، لأقوالكم، وهو سميع سبحانه وتعالى لكل شيء، يسمع كل صوت وإن خفي، كما قال الله تعالى: يعلم السر وأخفى. فهو يعلم كل ما يكون من صوت خفي، سواء كان قولا أم غير قول. لكن المؤلف خص القول لأنه محط التكليف والإثم أو العجب. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان: أحدهما إدراك المسموع، والثاني إجابة الدعاء، إجابة الدعاء. أما إدراك المسموع فله أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. وأما إجابة الدعاء فمثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. سميع بمعنى يسمع صوت الداعي أو يجيب دعاءه. أي نعم، لأن هذا هو المقصود، الإجابة دون سماع، دون مجرد سماع الصوت. إن ربي لسميع الدعاء. واعلم أن السمع الذي هو بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به بيان إدراك سمع الله سبحانه وتعالى لكل مسموع، وقسم آخر يراد به مع ذلك النصر والتعيين، وقسم ثالث يراد به مع ذلك التهديد والوعيد. وهذا على حسب السياق، هذا على حسب السياق. كغيره من صفات الله، كثير من صفات الله سبحانه وتعالى تكون مرادا بها هذه الأمور الثلاثة، كثير من الصفات. ففي قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما المقصود هنا؟ التهديد. وكذلك قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد فهمنا بها غير الحق. هذا يراد به التهديد. وفي مثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يراد به النصر والتأييد. مو مجرد أنه يسمع فقط، لا، يراد به النصر والتأييد. وفي مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع، لأن السياق لا يقتضي نصا ولا تهديدا، فيكون مقصود به بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى أو طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، والله تعالى فوق عرشه عال على خلقه ومع ذلك يسمع حديثها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع مجادلتها ومحاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية فائدة مهمة بالنسبة للذين يتكلمون على أسماء الله وصفاته، وهو أنه من المعروف عند أهل السنة أن الاسم يتضمن ثلاثة أشياء إذا كان وصفا من متعدد إذا كان مشتقا من وصف متعدي فإنه يتضمن ثلاثة أشياء، وهي الاسم والصفة والحكم اللي هو الأثر. فهنا والله يسمع لماذا؟ إن الله سميع بصير، يسمع لأنه سميع بصير. فدل هذا على أن سميع تتضمن ثبوت مقتضاها، وهو أنه يسمع، وهو أنه يسمع. ومعلوم أنه لا سمع، وأنه لا سمع إلا بسمع، خلافا لمن قال إنه يسمع بذاته كما قاله ابن حزم وجماعة لا بصفة هي السمع، قال يسمع بذاته ولا نفذه صفة هي السمع. وهذا كلام في الحقيقة هرى. فالله يقول وربك الغفور ذو الرحمة، فأثبت الصفة ذو الرحمة، وقال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وقال وهو الغفور الرحيم. فدل هذا على أن الرحيم مشتق منين؟ من الرحمة، من الغفور ذو الرحمة، يوازيه تماما الغفور الرحيم. فهمتم يا جماعة؟ وهذا مقرر عند أهل السنة ومعلوم الحمد لله أن الأسماء التي اشتقت أو التي تتضمن وصفا متعديا أنها تدل على ثلاثة الأمور. طيب قوله هو السميع، انتهينا من تقسيم السمع أنه بمعنى الإجابة وبمعنى ذات المسموع، وأن الثاني يتنوع، قول يا جماعة، إلى ثلاثة أنواع: سمع يراد به التهديد، وسمع يراد به التأييد، وسمع يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع. وقولها العليم، قال العليم بضمائركم. وعلى رأي المؤلف يكون الآية هذه تدل على الأقوال وما في الضمائر فقط، مع أن هناك أفعالا لا تتعلق بالسمع. فإذا قلنا العليم بالضمائر بقي عندنا قسم من أفعال الناس، وهي الحركات الأفعال قال جواله، تكون الآية ما فيها دليل عليها. ولهذا الصواب من قال العليم بجميع أحوالكم، العليم بجميع أحوالكم. فالله تعالى عليم ليس بما في الضمائر فقط، بل بما في الضمائر وبما يفعل وبما يسمع، لأن العلم من أشمل ما يكون من صفات الله، كما قال الله تعالى رب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو من أعم الصفات شمولا. وقولها العليم، ما هو العلم؟ يقول العلماء إن العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. شوف التعريف، إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما، حقيقة من مطابقا. إذا قلنا على ما المعلوم على ما هو عليه ما حاجة إلى مطابق، ما حاجة إلى مطابق. أما إذا قلنا إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا فهذا صحيح. المهم إنه لابد أن يكون الإدراك جازما، فخرج به إيش؟ الشك والظن والوهم. ومطابقا خرج به الجهل المركب، وإدراك خرج به جهل البسيط. فيكون تعلق الإنسان أو تعلق الإدراك بالأمور على خمسة أنواع: علم وجهل بسيط وجهل مركب وشك وظن ووهم. ستة أشياء، ستة أشياء. جهل بسيط أطلع وراء ما قلنا إدراك الإنسان الأمور على ما هي علي إدراك جاز من مطابق. نشوف التفصيل الآن. العلم انك تدرك الشيء على ما هو عليه جازما به، هذا واضح، كان ادرك بان هذا الذي امامي مسدد. تمام. طيب الجهل البسيط، الجهل البسيط ان يقال لي ما هذا الذي امامك فاقول لا ادري، هذا جهل بسيط. نعم. الجهل المركب ان يقول لي قائل ما هذا الذي امامك فاقول هذه العوبة رضعان، العوبة اكثر، صح؟ ها؟ هذا وش جهل مركب ولا لا؟ مركب، مركب من جهلي بحقيقة الحال ومن جهلي بحالي، ظننت أني عالم وأنا جاهل. طيب الشك أن قال لي ما هذه فأقول إما مسجل أو راديو، هذا شك، لأن أحد الاحتمالين صحيح فيكون هذا شك. طيب كونه شكا مع التساوي هذا شك، إذا رجحت أنه مسجل فهو رمع، والمرجوح اللي هو راديو وهم. هذا تعلق العلوم، هذا تعلق العلم بالأشياء، كل هذه الأمور منتفية عن الله عز وجل ما عدا العلم، ما عدا العلم فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. فإن قال قائل هذا الجزم منكم بأنه لا يقع أو لا يكون على الله من هذه الأمور الستة إلا العلم، يرده قوله تعالى في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد مؤمن، يكره الموت فأكره إساءته ولا بد له منه. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه يتردد في بعض أفعاله. فالجواب أن التردد قسمان، تردد بتوقف المتردد في الأمر هل يكون خيرا أو لا، وهذا بالنسبة إلى الله ممتنع، لا يمكن هذا أبدا، إن الله تعالى يعلم. وتردد باعتبار النظر للغير، يعني ترددا لأمر يتعلق بغيره، مثل هذا الحال فإن تردد الله عز وجل لا لخفاء الأمر عليه، ولكن لأنه يكره أن يسوء عبده المؤمن، فيتردد لا لشك في الأمر واستظهار للواقع، ولكن لأجل هذه المسألة لأمر يتعلق بغيره، فهذا لا يعتبر نقصا بل هو كمال، يدل على رحمة الله عز وجل. وبهذا يزول الإشكال. وكذلك أيضا قوله العليم من الأسماء المتعدية أولا، فتكون متضمنة اللي تبقى في الاسم والصفة والحكم. ولئن لا مقسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض، يقول مالك في لئن إن اللام لام قسم يعني موضع للقسم، وقد اجتمع هنا قسم وشر، وين الشر؟ ها؟ إن سألتهم. وقوله لا يقولن هذا جواب القسم، فيقولن الله، والموجود الآن جواب القسم ولا جواب الشرط؟ جواب القسم، جواب القسم، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع يا حسين إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب متأخر. قال ابن مالك واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحرف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فعندنا لئن اللام قسم وإن شرطية، فكان الجواب الجواب لإيش؟ القسم. وقوله لئن سألتهم فيها ضمير التاء والهاء، التاء لمن يعني؟ التاء لمن؟ المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل مخاطب يعني؟ للمخاطبين هل الغائب ما تقول المخاطبين؟ المخاطبين يعني المسؤولين كالأهل النفس. هذا وراك يا عيسى، ها؟ صلاة يمكن أبطأ. لا لا أجلك أبطأ على الدرس بدرس بس لا ما رفع حسن طيب. الضمير في قول أتى في قول ولئن سألتم تقدم لنا أمثالها كثيرا، وقلنا أنه يجوز أن تكون وقول المقدرين فيها الخلود، لأن كلمة خالدين الخلود كما تعلمون مستمر نعم عندك طيب. فإذا كان مستمرا فإنه لا يكون مع الدخول، لكن تكون حالا كما يقول حال مقدرة. وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقول هذا، نقول هذه الغرف هي أيضا دائمة ما تتغير، فهم خالدون في هذه الغرف، فتكون الغرف والخلود فيها مستمرا. ولا حاجة إلى ما قلنا حال مقدرة، لأن الخلود يأتي شيئا فشيئا. الحال المقدرة معناها التي ما تأتي دفعة واحدة، يعني مثلا الآن إذا قد جاء الرجل قائما هو حال مجيئه قائما، لكن هنا هذه التي وعد الله بها المؤمنين، هل إن هذا الخلود حصل حين الوعد كل مقدر؟ أسألك، هل الخلود حصل حال الوعد؟ لنبوئ أنهم هذه فعل مستقبل، مو مستقبل لا. طيب هل هذا حاصل حال الوعد؟ في الدنيا، لأن هذا الوعد في الدنيا غير حاصل، فيكون الخلود مقدرا، لأن التبوء عندما ينزل الإنسان أول ما ينزل يبقى خالدا إلى الأبد. قال خالدين فيها ونعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين هذا الأجر. قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص في المدح، حطوا بالكم، لأن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، إلى فاعل ومخصوص. هنا الفاعل موجود، أين هو؟ أجر. المخصوص في الثناء والمدح محذوف، ولهذا يقول قدر المؤلف هذا الأجر، كما تقول نعم الرجل منه زيد، هذا هو المخصوص. نعم أجر العاملين، وش هو نعم أجر العاملين؟ هذا الأجر والجزاء، هذا الأجر والجزاء. عليه نقول نعم فعل ماضي جامد ولا جاري؟ جامد. وشلون جامد؟ لا يتصرف، ما يتصرف. وقول أجر فاعل، وأجر مضاف العميل مضاف إليه. هذه الجملة تحتاج إلى ذكر، إلى مخصوص التقدير، هذا الأجر، وهذا الأجر مبتدأ هذا الأجر نعرفه على أنه مبتدا، وجملة نعم أجر خبر مقدم، خبر مقدم. نعم. قال وهذا من ثناء الله على هذا الأجر، نعم أجر العاملين. وسمى الله تعالى الثواب أجرا من باب إظهار كرمه على عباده، كأنهم أجرا، فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير. وكما تعلمون أن الله سمى الإنفاق في سبيله سماه إقرارا، فقال من ذا الذي يقرض الله، كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده، كما يلزم رد الطرف. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا، هو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء، ولكن لنهاية كرمه وآية جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين المجازين بالإحسان. نعم. استغفر الله العظيم. نعم. والله لا بد أن يكون في السياق مع يحصل. ويستعجلونك بالعذاب. يستعجلونك بالعذاب. عجيب. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا هذا بالتفصيل. أنا جاي من جزء العمل. هذا آخر مكتبنا. أنا حل حمس كلنا على قلب ريق وما كنت تعملون. وش قلنا فيه؟ الفائدة. قلنا فيه جواز التعبير بالصلاة. إيه. بس. قلنا إن هذا الإسراء ومجرد من جزء العمل. إيه. بس. طيب. بعد العربي لأخذناها. طيب فيها أيضا فائدة قوله ذوق من تعملون، يستفاد منها أيضا أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي، أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي. الجسم ما يذوقونه من أنواع العذاب، والنفسي هو هذا التوبيخ الذي يوجه إليه، ذوقوا ما كنتم تعملون. فما أدري كيف يتصور الإنسان حسراتهم حين يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون، وهل وماذا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم، لأنهم سيبغضون أنفسهم أشد البغض ويقول هذا هو عملنا. إذن لا بد أن يتأثروا تأثرا نفسيا لا نظير له. ففي هذا ناخذ فائدة على أن أهل النار يعذبون عذابا جسميا وعذابا نفسيا بالتقريع والتوبيخ. قد أكبر عنه فقالوا يا حسرتنا على ما فعلنا نعم. ثم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يستفاد من هذه الآية أن المؤمن عبد لله بقوله يا عبادي الذين آمنوا، والمراد العبودية الخاصة. ويستفاد منه ومنها ومن فوائدها أيضا شرف الإيمان، حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادا له، وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك. ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله لقوله إن أرضي واسعة، ويشهد لهذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن فوائدها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها، فعوضهم الله أحيش بلادا لا يجدون فيها الضيق، فيجدونها ذات سعة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن فوائدها إنعام الله تعالى على عباده بالترغيب بفعل الواجبات بقوله إن أرضي واسعة، فإن هذا فيه من ترغيبهم والحث على القيام بالواجب ما هو ظاهر. ومنه قوله تعالى ومن فوائدها توجيه الأمر للإنسان بما هو متصف به، يا عبادي ثم قال فإيايا فاعبدون. وينبني على هذا فائدة، وهي أن هذا الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران، هما أي الاستمرار فيه وتكميله، نعم أو تحقيقه. لأنك وقلت يا قائم قم ما لا معنى إلا إذا كان الغرض استمر على القيام وحقق هذا القيام، نعم. كما لو قلت يا رجل كن رجلا، يقول أنا رجل، لكن أقول أثبت على هذا وحقق الرجولية وأكملها. ومن فوائدها وجوب الإخلاص لله عز وجل لقوله فإيايا فاعبدون. ومن فوائدها أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل لأنها مكان عبادته، إن أرضي واسعة. وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين لأن كل الأراضي لله، لكن إضافة تشريف. وأخص من ذلك أن يضاف المكان نفسه المعين إلى الله، مثل المساجد بيوت الله، نعم. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ها؟ نعم ما قلنا ما قلنا طيب سبحان الله ما قلنا حتى الهجرة في أول فائدة. طيب إذن يستفاد من هذه الآية وجوب الهجرة، من فوائدها وجوب الهجرة، ومن فوائدها أن الهجرة من عبادة الله بقوله إن أرضي واسعة فإياه فاعبدون. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إيجاد الهجرة هو القيام بعبادة الله، فعليه نقول إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فتجب عليه الهجرة ولا لا؟ ما تجب، لكن الأفضل أن يهاجر من بلاد الكفر، لأن قوله فإياه فاعبدون إشارة إلى السبب في إجابة. اضرب يا ولد اضرب شوي يعني اضرب شوي وانت تضربون قليل، لأن الحكم من وجوب الهجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل. نعم كل ما يجب على الإنسان من شعائر وغير شعائر. إذا ما هو بلازم يقول هكذا، ومو لازم إنه لازم يسب مثل آلهتهم أو يسب ما هم عليه، لأن هذه مهما كان لابد أن يخرجوا، لابد أن يخرجوا. المراد أن يقيم عبادته هو مثل صلاة جماعة جمعة ما أشبه ها؟ وكذلك يأمر بالمعروف أو يدعي الله لكن بدون أن يسبهم لأن إذا سبهم يخجلون على كل حال. نعم لا هو لا يريد أن هو الكلام على هل إنه يجب أن يهاجر أو يجب أن يسبهم ما يجب. نعم اي وعلى إيه؟ هو أصل الكافر يقر على دينه الكافر يقر على دينه ولا إذا كان إنسان ما يستطيع فما لا يستطيع ما خالف والآن يستطيع أن يقيم عبادته الله ما في هم ذكروا أدلة على هذا ذكروا أدلة على هذا إيه أنا هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله الله تحتاج إلى كام المهم إذا لم يستطع العبادة وجب عليه يجب نعم اللي سافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفار ويقيم أو اللي ناشو بيه هو اللي يذهب إليهم ويسكن معهم هذا أعظم من الأنسان الناشئ فيه لأن الناشي هذا بلده لكن هذا والعياذ بالله هو الذي أقدم على بلد الكفر الثاني هذا أصل لا يجوز الإقدام إلى بلد الكفر ليقيم فيه لكن أجل يحمل قول الشيخ يعني على اللي يقصد بلد الإسلام والله أنا ما شفت كلامه في هذا أنا سمعت كلام لابن حميد إيه؟ في هذا الكلام يقول إذا سافر بلد الكفار إيه؟ ما يجوز إلا أن يظهر المعارضة يعني إيه؟ ثم يعني إذا سافر يقول إيه؟ إن إذا سافر هو الذي يجب أن يدعو إلى الإسلام إيه؟ ويمدد بدون حاجة ما يجوز إيه؟ أن يقيم عندهم إيه؟ إلا في حال طريق يظهر دينه إيه؟ ويظهر المعارضة إيه؟ وأما يصار فيه من أصل ناشئا فيهم لا ما أتفق معه وهي نعم إيه لكن هذا لأن أصل وجوب الحسبة ما يجب إلا لمن لم يقدر على إظهار دينه والكلام على أنه هل إصلاح غيره أو الدعوة إلى غيره هل هو من دينه الذي يجب أن يكون لا يتعبدون ولكن يؤذون بها يؤذون بها أو يؤذون عليها على كل حال تحتاج إلى مراجعة نعم يحتاج إلى مراجعة نعم إنما الآن الشيء الذي لا بد منه هو ما أشر الله إليه في هذا فإياي فاعبدون وجوب الهجرة لإقامة العبادة فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم عبادته في المكان وجب عليه أن يهاجر والسفر نعم والسفر. أما السفر إلى بلد الكفار فالذي نرى أنه حرام الذي نرى أنه ما يجوز إلا بالشروط الشرط الأول الحاجة بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في بلده مثل دراسات ما توجد في بلده مرض يحتاج إلى علاج ولا يوجد في بلده وما أشبه ذلك الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فإن كان ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز لأنه حينئذ يلبس عليه دينه ويضل الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات فإذا كان ما عنده التقوى وأنه ضعيف في دينه فإنه لا يجوز لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة ولهذا رأينا من الناس الذين ذهبوا إليها من ذهبوا وهم على الإسلام ورجعوا وهم على الكفر وهذا خطر عظيم ليس بالأمر الهين أن الإنسان يرتد من دينه إلى الكفر